تعالى وسائر بلاد المسلمين أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى في مداخلة بعنوان نصيحة عامة لأهل السنة بعدم التفرق في الدين، فليتفضل مشكورا مأجورا. الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، الأخ الكريم يدعوني لهذه الاجتماع الطيب، هذه المحاضرات التي يلقيها إخوة كرام من أهل السنة مشايخ، وهو العلاج لهذا الأمر. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكنهم ما شاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قوله تعالى: وشاء ربك جعل الناس أمة واحدة ولدنا مختلفين إلا من رحم ربك وذلك خلقهم، أي خلقهم ليرحمهم. هذه الآيات أيوة تبين أن هذا من سنة الله في خلق الاختلاف بين الناس. يميز الله الخبيثة الله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصى بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا من الشيخين مدعوهم إليه الله يشفع إليه من يشاء ويهدي إليه من يمين. قال تعالى: واتقوا محمد جميعا ولا تفرقوا واشكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من أمتي إخوانا، إلى آخر ما جاء في الآيات. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية في قوله تعالى: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم من بالله يوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وأطيعوا الله ورسوله ورسوله الآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم من بالله يوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذه يعني ردوا إلى الله والرسول إن كنتم من هذا خير وأحسن تأويل، أي النتيجة والعاقبة هي أخذ الحسنة. هذا بالله التوفيق باختصار النزاع، أصل النزاع بين الناس هذا من سنة في خلقه، وكيف أن المسلمين تنازعوا واختلفوا، وكيف أن النزاع والخلاف أدى إلى الشقاق وأدى إلى أحيانا إلى القتال بين المسلمين بعضهم البعض. والعلاج لهذا كله في هذه الآيات التي ذكرناها. نقول ذلك بالله التوفيق وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم واستودعكم الله ولكم أمرنا كما تقولون تأمرون بشيء أنا بخدمتكم. بارك الله فيك ونفع بك يا شيخ دارين، أحسن الله إليك. يعني السؤال خصيصا لك يا شيخ هو عن شخص يسمى أبو علي فرج من الجبل، وقال أنه قبل أسبوعين أنه قال أنك قلت له أنهم لا يتكلمون في الفتنة، يقصد بها فتنة الصعافقة، ويجب عليهم أن يسكتوا، وأصبح ينشر في هذا الكلام عنك يا شيخ مع العلم أنه متعصب لمحمد بن هادي، فنريد صحة هذا الكلام يا شيخ، وماذا تعرفون عن المدعو أبو علي فرج؟ لا وسطر السماء والسلام، هو أخ من أهل السنة وشأن شأن الأخرين الذين خاضوا في هذه الفتنة وزودوها وجادوها، والفتنة تمت عمت وطمت. فأنا بقول له كل واحد يتكلم في هذا الأمر لا، ونحن من جانبنا أرسلنا للشيخ ربيع بيان ما كنا أنا والأخ الشيخ الوسيد كتبنا بيانا وردا بناء على الورق الذي عندنا والذي قال به الشيخ محمد بن هادي عن هذه الذي سماه الصعافقة. فمما كتب الشيخ والتعاون الذي قدمها في ورقه أخذنا منها الرد وربينا على الشيخ ربيع في هذا. وبعد ما شفنا هذا الكلام فشفنا حسب اجتهادنا أن الحق مع الشيخ ربيع وأن الخطأ طرف الشيخ عمرو بن هادي، وأرسلنا الكلام الشيخ ربيع وأقره على ذلك، وده آخر ما عندنا من كلام. حتى لو كنا كلام ثاني فهذا الكلام هو آخر كلام. فأنت سترجع إلى البيان وتشوف ما فيه، والله موفق المستعان. أخير يا شيخ وبارك الله فيك ونفع بك يا شيخ دارين أحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.